في هذا الفيديو راح أشرح لك أفضل نظام لإدارة الوقت ممكن تسمعه في حياتك. صدقني يا صديقي المتابع حتدعي لي. وتدري ليش يعتبر أفضل نظام لإدارة الوقت؟ لأن هذا النظام ما راح يلزمك بوقت محدد، في اليوم الفلاني تسوي كذا وفي الساعة الفلانية تسوي كذا. لا لا لا لا لا لا لا، هذه الطريقة من تنظيم الوقت مملة وما حد يحبها. الجيل اللي راح أشرح اليوم من تنظيم الوقت يسمى الجيل الرابع، والمميز فيه هو إنه ما يركز على الوقت ومتى تسوي المهمة، يركز على وش المهمة اللي المفروض انت تسويها وتسويها في اي وقت. والله العظيم خرافي. شرح العادة الثالثة من كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية، الكتاب اللي راح يغير حياتك، للمؤلف العظيم جدا ستيفن ريتشارد كوفي في هذا الفيديو. جهز قهوتك يا صديقي المتابع، جهز قهوتك او مشروبك اللي انت تحبه وركز معاي. صدقني هذا النظام لإدارة الوقت راح يعجبك، راح تطبقه وراح يغير حياتك. ويلا نستمتع. وصلت المرحلة اني ادور شخص يبيع لي وقت من كثر ما اني ماني قادر القى 20-25 دقيقة اتابع فيها حلقة الانمي. فرحت ابحث في الانترنت عن كتاب يتكلم عن ادارة الوقت، وكل المواقع اجمعت على ان افضل كتاب تكلم عن ادارة الوقت هو First Things First، او الاشياء الاولى اولا، لستيفن ريتشارد كوفي. وطبعا انا عرفت ستيفن ريتشارد كوفي من هذا الكتاب، واكتشفت بعدين ان ستيفن ريتشارد كوفي اخذ العادة الثالثة من العادات السبع والف فيها كتاب اللي هو كتاب الاشياء الاولى اولا. اذا العادة اللي احنا قاعدين نتكلم عنها عادة مهمة جدا جدا جدا، ونظام ادارة الوقت اللي راح نتكلم عنه قوي جدا، ولو ما كان قوي مهم ما ألف فيه ستيفن ريتشارد كوفي كتاب بالحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معاك أخوك ناصر العقيب، وإذا أنت جديد على هذه القناة، أنا في هذه القناة أقرأ كتاب وأعطيك فائدته، فإذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. العادة الثالثة يا صديقي المتابع اللي راح نشرحها اليوم هي التطبيق العملي للعادة الأولى والثانية. خلصنا من التنظير والكلام على الورق وجاء وقت الشغل، فمعناته من اليوم وبعد المقطع هذا راح تخطو أول خطوة نحو التغيير الجذري، حتغير حياتك يا صديقي المتابع. أهلا وسهلا، وخلني أعطيك كذا مراجعة سريعة جدا عشان ندخل في التفاصيل. اتفقنا أننا عشان نصنع التغيير في حياتنا لازم نغير منظوراتنا الفكرية، ونبدأ نشوف الأشياء بطريقة مختلفة، ونبدأ نركز على الظروف اللي نقدر نغيرها في حياتنا ونقدر نتحكم فيها، ونكون مبادرين ونسارع في تغييرها، ونغيرها ونغير هذه الظروف بناء على هدف حياتنا اللي بنيناه وحددناه في العادة الثانية من العادات السبع. وبعد كذا تجي العادة الثالثة اللي راح ترتب وقتنا وراح ترتب المهام والخطوات اللي راح نشتغل عليها بشكل مستمر أو بشكل أسبوعي، وباستخدام نظرية المزرعة بعد مدة من الزمن راح نوصل لأهدافنا ونغير حياتنا. وأخيرا، ولاحظ يا صديقي المتابع بالمناسبة أن العادة الأولى والعادة الثانية والعادة الثالثة راح تخليك تحقق هدفك بدون ما تستعين بأي شخص، مثل ما قال ستيفن كوفي بالضبط، عادات النصر الشخصي، العادات الثلاث اللي انقلت شخصيتك من مرحلة الاعتماد على الآخرين إلى مرحلة الاعتماد على الذات. وأعتقد أن الموضوع بات واضحا يا صديقي المتابع. طيب، طبعا ستيفن كوفي في كتاب الأشياء الأولى أولا يقول في أربع أجيال لإدارة الوقت. أجيال معناتها نقلات نوعية، قفزات انتقالية. يعني على سبيل المثال لو بنتكلم عن الجوالات، الجوال كان أبو أنتل أول ما طلع، بعدين جاء الجيل اللي بعده اللي هو نوكيا، بعدين جاء الجيل اللي بعده اللي هو بلاك بيري، بعدين الجيل الأخير اللي هو جيل السمارت فونز أو الأجهزة الذكية. وطبعا ما يحتاج أقول لك وش الفرق بين الآيفون وجوال نوكيا. يا رجل الآيفون والبلاك بيري فرق شاسع. قال لك تنظيم الوقت وإدارة الوقت نفس الحكاية، عندهم أربع أجيال، ما راح أدوخ راسك وأشرحها لك، راح نخش على الجيل الرابع على طول. بدأ ستيفن كوفي شرح هذه العادة بالسؤال التالي: اسأل نفسك سؤال، ما هي الأشياء اللي عندك قدرة أنك تسويها في حياتك ولا أنت قاعد تسويها الآن ولا أنت مجبور على الشيء هذا؟ ممتاز، لكن إذا سويتها واستمريت عليها ستحدث فرقا هائلا في حياتك. وعشان ما توهك خلني أعطيك مثال. المثال هذا قد استخدمته كثير لكن إنه جدا جدا مؤثر. اتفقنا أن أهم الظروف اللي تقدر تغيرها في حياتك وتصنع من خلالها التغيير هي التعليم. التعليم التعليم التعليم. ولنفرض أنك قررت تتعلم قاعدة لغوية كل يوم بمنتهى البساطة. قاعدة في اليوم، في سنة راح يكون عندك 365 قاعدة. انت تعرف وش معنى 365 قاعدة؟ معناته انت قاعد على الاقل تتكلم ثلاث لغات في سنة. تعلمت ثلاث لغات واصبحت انسان يتحدث اربع لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية. طبعا ما يحتاج أقول لك وش الفروقات الهائلة اللي ممكن تصير في حياتك إذا تكلمت أربع لغات، لكن بمنتهى البساطة لنفرض أنك قررت تشرح واحدة من هذه اللغات في اليوتيوب وقررت تقدم هذا المحتوى بشكل قوي جدا جدا جدا، أفضل من يشرح اللغة الفرنسية في اليوتيوب على الإطلاق. صدقني في خلال سنة بس صرافتك راح يدخل فيها من اليوتيوب على الأقل 40,000 ريال على المقطع الواحد، بدون مبالغة، بدون مبالغة يا صديقي المتابع. هذا أقل تغيير ممكن تحصل عليه. تقدر تقدم في دروس خصوصية، تقدر تسجل في منصة يوديمي، تقدر تتوظف، تقدر تسوي أشياء كثيرة في سنة واحدة بس. أنت ممكن تغير حياتك تماما. هذا شيء واحد من ضمن الأشياء اللي إذا سويتها واستمريت عليها راح تغير حياتك تماما. في أشياء ثانية، وأنت الوحيد اللي تقدر تعرف هذه الأشياء وتقدر تعرف وش إمكانياتك. بالنسبة الحقين الأنمي اللي وده يتعلم اللغة اليابانية، ترى يقدر يتعلمها في سنة واحدة. صديقي الأوتاكو، تقدر تتعلم اللغة اليابانية بإتقان إذا تعلمت درس واحد في اليوم لمدة سنة. بعد سنة راح يكون عندك 365 درس عن اللغة اليابانية. معناته أنك أنت مو بس تتكلم اللغة اليابانية، أنت اسمك تاكاكي إيكوزاوا، راح تتابع الأنمي من دون ترجمة، والله أكبر لو تشرح اللغة اليابانية في اليوتيوب. فلوس، أهلا وسهلا، فرقا هائلا في حياتك. يقول ستيفن كوفي: فكر في السؤال وجاوب عليه، والآن خلني أشرح لك مصفوفة آيزنهاور اللي هي تعتبر الجيل الرابع من تنظيم الوقت. يقول ستيفن: يا صديقي ويا صديقتي، خذ لك ورقة وارسم لك عمودين وصفين متقاطعات. طبعا العمود الأول فيه الأشياء العاجلة، والعمود الثاني فيه الأشياء الغير عاجلة. الأمور العاجلة معناتها اللي لها وقت محدد وغير قابلة للتأجيل، مثل دوامك، حضورك للجامعة، الصلاة، اتصال، أمك أو أبوك احتاجوك في شغلة، حلقة في التلفزيون، مباراة تبغى تتابعها بث مباشر، من الأشياء هذه. والأمور غير العاجلة هي الأشياء اللي تقدر تأجلها، تقدر تسويها متى ما حبيت، متى ما حبيت تتمرن، متى ما حبيت تقرأ كتاب أو تتابع فيلم في نتفليكس أو تتابع حلقة من أنيمي، أي شيء تقدر تسويه وقت ما تبغى. حلوين. والصف الأول فيه الأمور المهمة، والصف الثاني فيه الأمور الغير مهمة. طبعا الأمور المهمة من ضمنها الدوام، التعليم، الصلاة، خدمة العائلة، الرياضة، الأكل الصحي وانت ماشي. والأمور غير المهمة هي أنك تتابع مباراة أو تقعد على الجوال أو تتابع فيلم أو تتابع أنيمي أو أي شيء، تلعب بلاي ستيشن وغيرها من الأشياء اللي ما هي مهمة. يقول لك: وقتنا متقسم على هذه الأربع مربعات، المربع الأول والمربع الثاني والمربع الثالث والمربع الرابع. ويقول لك: أغلب الناس مضيعة وقتها في المربع الأول والمربع الثاني اللي فيه الأمور العاجلة المهمة واللي فيه الأمور العاجلة الغير مهمة، وإذا بقى شوية وقت حطيناه في الأمور الغير عاجلة والغير مهمة مثل القاعدة على الجوال. والمربع الثاني اللي فيه الأمور الغير عاجلة والمهمة هو اللي فيه الأشياء اللي إذا سويتها واستمريت عليها ستصنع فرقا هائلا في حياتك. فكر فيها يا صديقي المتابع، بالله كم نسبة الوقت اللي أنت معطيه المربع الثاني؟ أنا أبغاك أنت تجاوب نفسك، وبناء على النسبة اللي راح تطلع معاك هذه هي نسبة التغيير اللي أنت قاعد تصنعه في حياتك. فلا تشتكي من أحد، ولا تلقي باللوم على الظروف، ولا تلقي باللوم على أي شيء، إلق باللوم على نفسك. لأنك إذا اكتشفت في النهاية أنه والله يومك فيه 24 ساعة، 8 ساعات منها رايح نوم، معناتها باقي 16 ساعة، 8 ساعات رايح منها دوام إذا كنت موظف، فمعناتها باقي 8 ساعات. طبعا الدوام في المربع الأول، باقي 8 ساعات من الثمان ساعات هذه، كم حطيت ساعة في هذا المربع؟ وفي هذيك اللحظة أتوقع أنك بتلوم نفسك أنت، لأن الوقت اللي أنت حطيتها في هذا المربع يساوي كمية التغيير اللي قاعد تصنعها في حياتك. فيقول ستيفن كوفي: العظماء أمثال أينشتاين، ستيف جوبز، بيل غيتس، جيف بيزوس، 70% من وقتهم محطوط في هذا المربع. 70% و20% أو 25% في المربع العاجل والمهم، والباقي مقسم على المربعين اللي تحت. هذولي هم العظماء. أنت تبغى تغير حياتك، تبغى تغير ظروفك، تبغى تحقق أحلامك وأهدافك، ركز على هذا المربع. إذا تبغى تصير من العظماء ركز على هذا المربع. فاللي عليك تسويه أنك باستخدام العادة الثانية إذا تتذكر راح تحدد وش الأدوار المهمة في حياتك. ناصر الشخص، وناصر الابن، وناصر شريك الحياة، وناصر الأخ، وناصر الصديق. هذه الخمس أدوار اللي راح أركز عليها، راح أشوف وش المهام اللي ممكن أسويها تخدم هذه الأدوار، وإذا استمريت عليها راح تحدث فرقا هائلا على نطاق ومستوى الأدوار هذه. مثلا بالنسبة لناصر الشخص، تصوير مقطع يوتيوب، هذا الشيء إذا سويته واستمريت عليه سيحدث فرقا هائلا في حياتي. ممتاز. بعد ما تحدد الأدوار وتشوف المهام المناسبة لها، تاخذ القائمة هذه من المربع الثاني وتحطها في جدول أسبوعي. لنفرض مثلا أن طلعت معاك قائمة فيها 7 مهام إذا سويتها راح تغير حياتك. معاك أسبوع، وقت ما تبغى تسوي هذه المهام سوها. تبغى تسوي مهمة في اليوم، معناته أنت في خلال الأسبوع غطيت كل المهام. تبغى تسوي مهمتين في اليوم، معناته أنك في 3.5 أيام خلصت المهام. والله تبغى تسويها كلها في يوم واحد وتفتك وباقي الأسبوع تلعب وتلهو، يا أهلا وسهلا. وفعلا فكر فيها، بتطلع معاك قائمة فيها 7 مهام، 5 مهام، 10 مهام. حط لك بورد في الغرفة وحط هذه 7 مهام، وأول ما تقوم كل يوم طالع البورد، وش المهمة اللي ودك تسويها اليوم؟ ولا لك خلق تسوي 2 أو 3، سوها. وكل أسبوع استمر على الشيء هذا، صدقني حتتغير حياتك. وانا قاعد اقرا هذا الكتاب واقرا مصفوفة ايزنهاور وكيف ممكن اتعامل معها، قال ستيفن كوفي من ضمن الاشياء في المربع الثاني اللي ممكن تغير حياتك التخطيط. قال التخطيط بس ممكن يجيب لك 1,000,000 ريال. تخيل، بس التخطيط. طبعا ستيفن كوفي يقول حط الخطة ولا تنفذها، بس حطها. قلت والله يعني عاصر، يعني اسهل من كذا ما في، يعني ما اتوقع في ابسط من التخطيط. خطط وخلنا نشوف وش يطلع معه. طبعا هو يقول لك التخطيط راح يغير حياتك لسببين. الاول انك اذا خططت كل اسبوع، هذا يعطي رسائل وايحاءات غير مباشره لعقلك، حيجي يوم من الايام وتنفذ هذه الخطط. الشيء الثاني انك لما تخطط على الورق وتشوف النتائج المبهره اللي ممكن توصل لها، هذا يشجعك ويحفزك انك تبدا تشتغل. ومثل ما اعطيتك مثال انك تدرس قاعده لغويه في اليوم وكيف ممكن تتعلم 3 لغات في سنه، هذا التخطيط والنتائج اللي انت قاعد تشوفها تشجعك انك فعلا تبدأ وتتعلم لغة كل يوم، وهذا هو اللي يبغى يوصله. وفي مارتش 2019 قررت اني ابدأ في مهمة التخطيط كل اسبوع، وقعدت افكر في الشيء اللي انا احب اسويه واللي ممكن يغير حياتي. ما لقيت الا صناعة محتوى. انا من الناس اللي فعلا احب أصنع محتوى، والقصة هذه قديمة معي، لكن هالمرة ابغى اقدم محتوى مفيد وقوي، وإذا مت ما أندم إني سويتها. فقلت راح أشرح الكتب، وراح أشرح اللغة الإنجليزية، ولأني أحب ألعب بلاي ستيشن قلت راح ألعب بلاي ستيشن وأنزل محتوى بلاي ستيشن. فقلت أكيد إني ما راح أسويها كلها مرة واحدة، لكن وش الشيء اللي فعلا أنا أحبه من ضمن هذه 3 وأقدر أبدأ فيه بسرعة. المهم قلت أوكي، بما أن محتوى يوتيوب وأنا ما عندي استديو أصور، قررت إني أحط الديكور اللي أنتم قاعدين تشوفونه في الغرفة. سويت الديكور هذا في أبريل 2019، وأول فيديو نزلته في القناة كان في جون 2020، بعد 1 وشهرين. ومو بس كذا، كنت كل أسبوع أخطط كيف أقدم هذا المحتوى، وش الكتب اللي راح أقراها، وكيف الطريقة اللي راح أقدم فيها، وكيف أصور، ووين أصور، ومتى أصور، وكيف أمنتج. وتعلمت المونتاج عن طريق اليوتيوب، وتعلمت التصوير عن طريق اليوتيوب، وتعلمت نظام الإضاءة عن طريق اليوتيوب، وتعلمت كيف أبني المحتوى وألفه، وكيف أكتب ترانسكريبت، وتعلمت كيف أنشر قناتي، وتعلمت كيف أوصل لأكبر عدد المشاهدين، وتعلمت أشياء كثيرة. كنت أتعلم وخطط لمدة 1 وشهرين، وأخيراً طلع معي هذا المحتوى. وما يحتاج، أنا من الآن من اللحظة الأولى قاعد أشوف الفرق اللي قاعد يقدم لي هذا المحتوى في حياتي. يكفي كمية الإطراء والدعاء اللي قاعد أحصلها منكم، وهذا شيء أقسم بالله يثلج صدري. لما يجيني شخص يقول لي ناصر شكرا استفدت من هذه المعلومة، أقول الحمد لله هذا من فضل ربي. فأقل شيء يا صديقي المتابع ممكن تسويه، خطط، بس خطط كل أسبوع ولا تسوي شيء، ومع الوقت حتسويها يوم من الأيام. إذا حدد الأدوار المهمة في حياتك، وحدد المهام اللي راح تصنع التغيير لهذه الأدوار، وحاول تحط في المربع الثاني أكبر قدر ممكن من من وقتك واشتغل على المهام اللي فيه واستمر استمر استمر استمر. تبغاني أقولها لك 10 مرات؟ عندي استعداد. استمر على هذا الشيء. الموضوع بسيط، قائمة فيها 7 مهام تسويها في الأسبوع في أي وقت أنت تحب. يا شيخ لو تتعلم قاعدة واحدة لغوية في الإنجليزي، قاعدة واحدة ما تأخذ منك 2 ساعة بس، في سنة أنت تتكلم اللغة الإنجليزية وبطلاقة بس لأنك تعلمت درس واحد في الأسبوع. صديقي المتابع والله أسهل من كذا ما في. ابدأ بالتطبيق العملي في صناعة التغيير في حياتك، وبإذن الله راح تحقق أحلامك وتحقق أهدافك وتغير ظروف حياتك وتغير حياتك وتعيش حياة أفضل. وإذا تعرف لك شخص أو أشخاص ممكن يستفيدون من نظام إدارة الوقت هذا، ارسل لهم هذا الفيديو، ولا تنسى تتابع الفيديوهات اللي راحت إذا ما تابعتها لأنها ممتعة ومفيدة، واللايك راح يخدمني جدا. وبالمناسبة تراني أنزل في الإنستغرام مقطع كل يوم من الأحد إلى الأربعاء، راح تلقى الرابط في الوصف. وإذا ما اشتركت معي في اليوتيوب إلى حد الآن، وش تبغى تنتظر يعني؟ تراني أنزل مقطع في الأسبوع، يعني إذا تابعتني كل أسبوع راح تغير حياتك بعد فترة. عاد أنت بكيفك. اشترك في القناة، ترى كلها ضغطة زر. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع. ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع. سلام عليكم. أكرهها وأشتهي وصلها وإنني أحب كرهي لها.